أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا بعد التفكر والتدبر ستهتف من أعماق نفسك نفسك لتقول كما قال الله تبارك وتعالى ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النظر في الكون في السماوات وفي الأرض والتفكر والتدبر يجعل الفطرة ويجعل العقل بالأدلة العقلية يهتف ليقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنزهك سبحانك فقنا عذاب النار. إذا معنى ذلك أن النظر في الكون من حولكم يؤدي إلى تلك النتيجة أن الحياة الدنيا ليست هي النهاية وإنما هذا الكون ما خلق باطلا بل خلق بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فطالما أنك ستعترف بأنه ما خلق هذا باطلا إذن الحق مؤداه أن هذه الحياة ليست نهايتها على الأرض بل هناك بعث وهناك نشور وهناك دار آخرة. فاعترف الإنسان المفكر المتدبر في نفسه وفي الكون من حوله اعترف بأن هناك آخرة فسأل ربه أن يقيه عذابا النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبذلك ينظر للأصوات المنكرة للبعث وللنشور على أنها أصوات نشاز في ظل هذه المنظومة الكونية التي خلقت بالحق وخلقت للحق. فإذا إنكار ذلك يعد نشازا في هذا الكون يعد صاحبه كلكعة بشرية موجودة نشوزا في كون الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الجدال في آيات الله يعد حماقة ولذلك تجدون الآيات جاء فيها مرتين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم لأنه لو جادل بعلم سيصل إلى الحق ولكن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع من كل شيطان مريض كتب عليه أن هذا الشيطان كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير. ثم ذكر أدلة البعث ثم قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير متكبر ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. قضية البدء وقضية الإعادة هذه القضية القرآن الكريم ذكرنا فيها بأمر ستجدونه واضحا في كثير من آيات القرآن الكريم. أنتم لم تكونوا موجودين هذه حقيقة لا أنا ولا أنتم منذ 100 عام لم يكن واحد من الموجودين الآن موجودا على هذه الأرض منذ 100 عام وبعد ذلك كنا وأصبحنا وخلقنا. فمن الذي أوجدنا؟ من الذي أوجدنا؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم وخلقكم خلق عجيب خلقناكم من تراب كما قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا فجأة أنتم بشر تنتشرون. مليارات عبرت هذه الأرض، كانت في يوم من الأيام حفنة من التراب، كل واحد منكم عبارة عن حفنة من التراب. وإذا شككتم في ذلك فلينظر، لأنكم لم تنظروا، أنتم هالكون، يا هلك يا أبناء الهلكة، أنتم ضائعون وستتحولون إلى تراب. فسينظر أبناؤكم ومعارفكم وأقاربكم بعد موتكم، ستتحولون إلى حفنة من تراب. فأنتم كل واحد من الجالسين الآن حفنة من التراب موجودة على الأرض. من الذي حولها إلى إنسان يسمع ويبصر ويرى ويجادل ويفكر ويناقش وله نوازعه وله آماله وله طموحاته وله آلامه وله خطط مستقبلية؟ ويظن كل واحد منكم أنه يستطيع أن يدير أمر هذا الكون، أمر غريب. كل إنسان يظن نفسه قادرا على أن يتحمل مسؤولية هذه الدنيا. الإنسان شخص غريب، شخص عجيب، ولكن الله كرمه، والله هو الذي كرمه بهذه النفخة العلوية، ونفخت فيه من روحي ليجعله خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ويكرم الإنسان إن عرف ربه وإن آمن به وإن أطاعه، ويصبح في أسفل سافلين إن خالف ذلك، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فيقول: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. قد يقول قائل: ولكني لم أرى إنسانا خلق من تراب. نقول: هذا أبوكم آدم الأول الذي خلقه الله عز وجل وخلق منه حواء زوجة، ثم بعد ذلك إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهذه التي نشاهدها. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النسيان، عدم التذكر، فلولا هلا تذكرون. ولذلك قال: فإنا خلقناكم من تراب، هذا أبوكم آدم، ثم من نطفة، خلق الجميع من نطفة، لا يوجد إنسان منكم لم يخلق من نطفة. هل يستطيع واحد يقول أن خلقت من غير النطفة؟ ثم من نطفة تحولت إلى علقة، ثم من مضغة تحولت العلقة إلى مضغة كما سيجيء في سورة المؤمنون إن شاء الله. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. كل ذلك أمر لا يستطيع الإنسان أن ينكره، لأن هذا أمر موجود، والأرحام تدفع السقط لنراه، وإن لم يسقط سينزل جنينا فيه هذه الصفات، دخل نطفة في نفس المكان ويخرج من نفس المكان إنسانا سويا، طفلا. فيقول: ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد نفخ الروح يتحول إلى خلق آخر، ويتحول إلى إنسان له احترامه وله عصمته، نفخ فيه الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهنا يقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم حتى تتبينوا عظمة الله وقدرة الله وحكمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه ونقر في الأرحام، هذه الآية والذي الجمل ناقشناها في اللقاء الماضي، قال ونقر في الأرحام، لم يقل لنبين لكم ونقر حتى تكون منصوبة معطوفة على نبين منصوبة باللام، لا، ونقر، وقرئت في غير المتواتر ونقر، ولكننا لا نعتد إلا بما جاءنا متواترا، القرآن قراءاته متواترة، ونقر، هنا استئناف، نقر في الأرحام ما نشاء. هنا لم يذكر لك ما سيذكره في سورة المؤمنون وهو الكلام على تحول المضغة إلى عظام ثم كسو العظام لحما، ولكن قال ونقر في الأرحام، انتقل السياق ليتحدث عن كون الإنسان أقره الله في الرحم، بمعنى أنه أبقى، نقر نجعله مستقرا في الرحم، ونقر في الأرحام مالك، لم يقل من بل ما، لأن هناك صفات وأحداث وكتابة وأشياء لا يعلمها إلا رب العالمين، وقد أعلمنا بعضها عن طريق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من أمور الغيب. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فقد ينزل الطفل لستة أشهر أو لسبع أو لتسع كما هو معلوم، ونقر في الأرحام إلى ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قد يقول قائل هنا جمع نخرجكم، المنتظر يقول أطفالا، نقول طفل اسم جنس، واسم الجنس يعم، يراد به الجمع، كما يقول في جنات ونهر، نهر يعني أنهار، فإذا الإفراد هنا اسم جنس، هؤلاء ضيفي فلا تفضحون أضيافي، وهكذا. فالمقصود هنا بكلمة طفل يعني أطفال، ثم نخرجكم طفلا، ويخرج الطفل من بطن أمه. المسافة بين دخول النطفة وخروج الطفل من الناحية الزمنية 9 أشهر أو 7 أشهر في عمر الزمن لا قيمة لها، فترة زمنية قليلة جدا، لكن النقلة الهائلة من النطفة التي لا تعي ولا تعقل، والتي لو كانت عقلا كلها لما كانت شيئا، حتى تتحول إلى هذا الطفل الذي خلقه الله سويا وفيه كل الأجهزة التي تجعله مستعدا لكي يتدرج في مدارج الطفولة حتى يصل إلى مرحلة بلوغ الأشد، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. والفترة بين الطفولة وبين بلوغ الأشد قصة طويلة حتى يصبح إنسانا قادرا على تحمل المسؤولية. هذا الإنسان أغرب شيء في هذا الكون، حينما تنظرون إلى أي مخلوق نجد الفروق بين أفراد الجنس الواحد، الفروق قد تتسع وتضيق في بعض الأجناس، ولكنها في النهاية التفاوت قليل. يعني تعالى إلى خروف وخروف، ونحن في زمن الأضحية، تجد التفاوت بين هذه الأغنام أو هذه المواشي ما قدرها، عندك بطيخة وبطيخة، هذه أفضل من هذه، قدر التفاوت كيف يكون؟ قريب جدا، جدا بين الحيوانات والمواشي والزروع والثمار وما شكل ذلك. كل جنس أفراد يحدث فيها تفاوت، هذا التفاوت في أفراد الجنس الواحد أو النوع الواحد نجدها قريبة. إلا الإنسان التفاوت فيه لا يقع تحت الحصر ولا الاستيعاب. تجد إنسانا يعلو بسماته وبأخلاقه وبصفاته وبعلو همته حتى يصل إلى درجة أن يكون رسولا للعالمين كمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنسان ينزل في أسفل سافلين حتى يكون كأبي جهل. انظر إلى التفاوت بين شخصية أبي جهل وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما دخل الرحم كنطفتين، وكلاهما خرج من الرحم كطفلين. ولكن انظر إلى التفاوت بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا تجد إنسانا بأخلاقه يعلو إلى أعلى عليين، وتجد إنسانا ينزل بأخلاقه وبصفاته إلى أسفل سافلين. تجد إنسانا ذكيا جدا، وتجد إنسانا غبيا جدا. تجد إنسانا عنده من الصفات ومكارم الأخلاق ما يجعلك تحرص كل الحرص على التمسك به، وتجد إنسانا آخر ربما يكون أخا له من أم وأب، من نفس الأم ومن نفس البطن، ينزل من نفس البطن التي نزل منها، ومع ذلك تجد هذا رجس من عمل الشيطان، وذاك شخص يقربك من الله سبحانه وتعالى. وهكذا. إذن من الفاعل؟ ليس الأب وليست الأم. إذن هذا عمل رب العالمين، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى. ليست القضية عمر افتراضي للإنسان 40 أو 50 أو 60، لا أبدا، قد يموت في عنفوان الشباب وبدون مرض، وقد يطيل الله عمر رجل مريض محمل بالأمراض. تجد هذا يموت وهو شاب في صحته، وحينما تسأل وتقول ما سر موتي، يأتيك الجواب حياته هي سبب موتي. يعني بعض الناس حينما ما سبب موت فلان يحكي قصة المرض، عنده مرض كذا. لا يا أخي، سبب موت الإنسان حياته، الحياة هي سبب الموت، لأن كل حي لابد وأن يموت. فالموت هو المكافأة التي تعطيها الحياة لمن عبر بها. سيموت، ما الذي أماته؟ لأنه كان حيا، فإذا هو سيموت. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لكن كل حي سيموت. ومن هنا بين لنا الله تعالى، نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى، وفي آية غافر ومنكم من يتوفى، قال ثم لتكونوا شيوخا، قال ومنكم من يتوفى من قبل أن يكون شيخا، فهنا قال ومنكم من يتوفى قبل بلوغ الأشد وبعد بلوغ الأشد. ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر جاءت في صورة النحل، وتكلمنا عنها قديما، وهنا في صورة الحج. يقول سبحانه لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد، منكم لستم جميعكم، ومنكم من يرد إلى أرض أرذل من الرذالة، الرداءة، يصل إلى العمر الذي يصبح فيه أردأ البشر الرداءة، فحينئذ تضعف قواه ويضعف علمه، كما قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق، ينتكس. فإذا هو رسم بياني، لو نظرنا إلى هذا الرسم البياني وصنعنا نصف دائرة، رسمنا نصف دائرة، يبدأ الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسل العظام لحما ثم طفلا ثم يبدأ حتى يصل إلى أعلى القوس، ثم لتبلغوا أشدكم. تأمل زوالا إذا ما قيل تم، وصلنا للتم، نعم يبدأ القمر يحدث له يتناقص شيئا فشيئا حتى يدخل في مرحلة المحاق، يبدأ نبتا الهلال. فكذلك الإنسان، وكذلك كل حي، وكذلك نبات الأرض، لأن سنة الكون واحدة، سنة الله التي قد خلت من قبل في عباده، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك سنن طبيعية سماها الناس طبيعية، لأن الله الذي جعلها هكذا من طبيعة الكون، هي سنته سبحانه، قوانين الطبيعية شاكل ذلك، كل ذلك من صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا يبدأ هكذا يرتفع حتى يصل إلى الأشد، ثم بعد ذلك تأمل زوالا إذا ما قيل تم. ولذلك دائما يظل الإنسان يصعد يصعد إلى أن يصل إلى درجة التألق في أي شيء، ثم حينما يصل إلى أعلى الدرجات إذا به بعد ذلك يترك القمة للجيل الذي سيأتي من بعده، ويضعف ويبدأ ينزل، هو لن يستمر على نفس الوتيرة ولا على نفس القوة، وإنما سيضعف شيئا فشيئا حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة. ومن الممكن أن تتلقفه يد المنايا فيموت في أي لحظة، ولكن إن حدث وعمر، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجنا سمعي إلى ترجمان، يقول ذلك الشاعر الجاهلي، ويقول: سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي، يسأم ويكره الحياة. ويبدأ حينئذ أعضاء جسمي تضعف شيئا فشيئا، السمع يضعف، قد أحوجنا سمعي إلى ترجمان، البصر يضعف، عضلاته الجسم يبدأ بعد أن كان يسير على قدمين يسير على ثلاثة، يمسك بالعصا، وهكذا حتى إذا وصل إلى الذي قال الله عنه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر من الممكن أن يحمله الناس. ولكن الخطورة في مسألة الذاكرة، الإنسان حينما يخرج من بطن أمه تبدأ مرحلته الثقافية والتعليمية شيئا فشيئا، ويبدأ يتهجأ وينطق كلمة حروفا ويتكلم بلا ساغة ألدغ كده، ويتعلم كلمات حتى بعد ذلك يحفظ ويتعلم ويتكلم ويجادل ويخاصم، فإذا هو خصيم مبين. وبعد ذلك تزداد علومه إلى أن يصل إلى درجة تبدأ الذاكرة تضعف، ويبدأ الإنسان يخرج ما أخذه من الدنيا. في الأول يأخذ منها ثقافة وعلوم وصحة وقوة، كل يوم بيزداد، لكن عند وقت معين يبدأ كل يوم بيعطي، الذي أخذه يعطيه للحياة مرة أخرى، لن تتركه الدنيا حتى يسلم لها كل ما أخذه، فتأخذ منه حتى العلوم التي تعلمها في أثناء دنياه. ولذلك يقول سبحانه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ننكسه في الخلق، يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يفقد علمه لدرجة أنك من الممكن أن تقول له أو يسأله مين اللي دخل ده وبيتكلم، تقول له فلان، بعد فترة يقول لك مين ده، تقول له فلان، وانت تبقى زهقان منه، يسألك ثالث هو مين ده، انت كنت بتقول ايه، ليس معك، بدأ يتفلت منه المعلومات. ومن الممكن أن يدخل عليه إنسان يقول له أنت مين، مع أنه يعرفه وكان صديقا له. وممكن إذا المسألة بدأت تتفلت منه العلوم. والسؤال الآن قد يقول قائل ولماذا أتي بهذه الآية في هذا المجال؟ حتى يبين أن الله قادر على الإحياء وقادر على الإماتة وقادر على الإعطاء وقادر على السلب سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يعطي ويسلب مرة أخرى. ذاك الدعاء نعوذ بك من السلب بعد العطاء، يسلب الإنسان، وأخطر شيء أن يسلب الإيمان طبعا. ولكن من الممكن أن يسلب العلم كله حتى يصبح كالطفل الذي لا يعي شيئا على الإطلاق. ولكن هناك فرق بين الطفل الذي يستقبل الحياة، وفرق بين الشمس ساعة الإشراق والشمس ساعة الغروب. تجد ساعة الإشراق نفس الكلام، هي لسه تشرق على، يعني بتشرق من ناحية المشرق، والناحية الأخرى بتغرب في ناحية المغرب، بتسقط، لكن هنا بتصعد، هنا في توهج، لكن هنا في برودة، برودة الشيخوخة أمام توهج الطفولة. وذاك تجد الطفل يريد دائما أن، حتى وإن كان يحبو، أن يستفيد في نشاط، لكن الآخر يحبو ولكن بخمول وببرودة، ثم ينحني. كما وقف الطفل على باب الرحم لكي يخرج منه ويؤذن له في الخروج إلى الحياة، هذا ينحني ليقف على باب القبر متى يؤذن له ويفتح لكي يدخل. المسألة عكس، لكن هنا يريد أن يخرج، يدق الباب للخروج من رحم الأم، وهذا يدق الباب ليدخل في رحم الأرض، ثم نعيدكم فيها ونخرجكم إخراجا. ولذلك أحمق من يظن أن المسألة تنتهي عند هذه اللحظة، لأنه لا يعي أن الأفلاك تدور في السماء في دورة كاملة، والشمس تشرق هنا وتغرب هناك، ولكنها في أثناء غيابها كانت تمر بمرحلة عكسية معاكسة لتشرق مرة أخرى. وكذلك حياة الإنسان على هذه الأرض يصعد شيئا فشيئا حتى تمر حياته على الأرض في نصف دائرة، ثم تعقبها نصف الدائرة الأخرى ليخرج مرة أخرى، ولكن ليس للحياة الدنيا بل للدار الآخرة. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. آية النحل تقول لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وحذفت منه. بعض أهل العلم كابن عاشور يقول من هنا للتفنن، طارة تحذف وطارة تثبت، من باب التفنن. جمهور أهل العلم على أن من هنا للابتداء، لابتدائية. طيب لو نظرنا لكونها للابتداء، يبقى من بعد علم، يبقى يسلب منه العلم حين يبتدئ. لكن الحالة الأخرى تحتمل وتشمل الأمرين، أنه يسلب العلم القديم والعلم الذي كسبه قديما والعلم الذي كسبه في حالة شيخوخته. لكن آية الحج تتحدث عن حالة معينة من بعد علم، ساعة أن تعطي المعلومة يسلبها، تقول له المعلومة كذا بعد شوية، يقول لك انت قلت لي ايه، مين اللي كان موجود. اذا هو يسلب المعلومة في وقتها من بعد علم، لان من الابتداء. ويستدل على ذلك بمن حينما تدخل على فوق، فيقول سبحانه وتعالى كما في سورة فصلت وجعل فيها رواسية، وجعل من فوقها، من فوقها لاصق بها. لكن حينما يتحدث على الطير يقول عن الطير في جو فوقهم، أولم يروا إلى الطير فوقهم، لا يبدو هناك تماس. لكن من تدل على التماس، على الاتصال، لكن إن حذفت من لا يوجد اتصال واضح. انظر فيها في آيات القرآن في دخول من، لأن من تفيد هنا إيه؟ الابتداء في قوله من، في قوله هنا من بعد علم شيئا. فيقول ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نكر في سياق النفي تفيد العموم، لدرجة أنه يأتي مثل مرض الزهايمر ينسى كل شيء، وحينئذ يصبح وجوده عبئا على أسرته وعلى الناس من حوله الحياة. والبعض الناس يقول لك يا عم تعيش ألف سنة، ألف سنة أعمل بألف سنة إيه؟ وعندي سن معين يبقى وجود الإنسان عبء عليه وعلى الناس جميعا. فإذا قوله من ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، أهل العلم قالوا ما هو أرض للعمر، بعضهم قال 75 سنة والبعض قال 80. هذا الكلام لا علاقة له بالسن، وإنما قد يصل إنسان إلى سن 100 ولا يصل إلى أرض للعمر. وقد رأينا بعض مشايخنا وصل اقترب من سن 100 وكانت ذاكرته بسم الله ما شاء الله. فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق البنا رحمة الله عليه، الرجل يعني مات عنده 96 سنة وكان بفضل الله بيمشي على رجليه، لدرجة أنه جاءه جلطة ما أثرت فيه، مع أن الجلطة تأتي لشاب قد تعجزه، جاءت الجلطة ثم شفي منها بدون أن تترك أثرا على الإطلاق. وكان يسير وكان يتكلم وكان يقرأ وكان يسمع ويتكلم في الهاتف ويرد على الناس، وذاكرته كانت واعية جدا، ويجلس يشرح ويحكي لنا قصصا ويحكي لنا تاريخا قديما، وحكى لنا أمورا حكى من 30 سنة كانت بنفس الحكاية. فإذا الشيخ ما ظهر عليه شيء من هذا على الإطلاق وعنده 96 سنة. ممكن إنسان آخر يرد إلى أرض العمر وعنده 90 سنة أو 80 أو أقل أو أكثر. إذا القضية ليست مرتبطة بالسن، وإنما هي بمشيئة رب العالمين. السؤال هنا، البعض يقول لا يرد حافظ القرآن إلى أرض العمر، هذا خطأ. البعض يقول حافظ القرآن والمؤمن لا يرد إلى أرض العمر، لا، وجدنا علماء ردوا إلى أرض العمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كما صح عنه من حديث سعد بن أبي وقاص البخاري، كان يدعو ويعلم أصحابه هذه الكلمات كما تعلم الكتابة، تعلموها. يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والجهل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن يدعو ألا يرد إلى أرض العمر. البعض قاس هذا على قول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا خطأ، لأن الصواب في تفسير قوله تعالى أسفل سافلين ليس الرد إلى أرض العمر، وإنما المقصود في أصح أقوال المفسرين بأسفل سافلين جهنم والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين أي جهنم، ثم استثنى منها من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. انتهى الدليل الأول لينتقل إلى الدليل الثاني، فيقول سبحانه وترى الأرض هامدة، دليل آخر. يعني الدليل الأول دليل فيكم أنتم أيها البشر، خلقكم من تراب ثم من نطفة. وهذا الأمر الغريب، يوجد في بطن الأم في ظلمات ثلاث، ومع ذلك يحدث هذا الخلق العجيب للإنسان المميز عن سائر المخلوقات، مع أن كثيرا من الحيوانات تخلق بنفس الأسلوب أو قريب من نفس أسلوب خلق الإنسان، النطفة والعلقة إلى آخره، لكن الإنسان مختلف تماما، لأنه ينفخ فيه الروح، الروح المملوكة لله وشرفها الله تبارك وتعالى. يقول وترى الأرض، كان الخطاب موجه للجماعة، الآن موجه لشخص واحد. قيل إن الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بل لكل من يعي الخطاب، وهذا هو الراجح. وترى أيها المستمع، أيها المتلقي، وترى الأرض هامدة، الأرض قصتكم قصة النبات الذي تأكلونه. وذلك ما سمعتم سورة عبث، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ينزل الماء كما تنزل النطفة في الرحم، أنا صببنا أو إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، خرج الجنين من بطن هذه الأرض. فيقول وترى الأرض هامدة، هامدة، وهنا لأن الخطاب عن الموت والزلزلة، فقال وترى الأرض هامدة، جو القبور وجو الموت، فجو الموت والقبور يناسب الهمود، لكن في سورة فصلت وترى الأرض خاشعة، لأن الذي سبق هذه الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، كلام عن العبادة. فقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، تناسب العبادة، لكن هنا يناسب الموت الهمود، وترى الأرض هامدة. فإذا أنزلنا عليها الماء من السماء، الماء الهاطل أو بقى ماء العيون أو غيره ماء الأنهار، حينما ينزل الماء عليها اهتزت. طبعا قضية اهتزاز الأرض هذه واختيار اللفظة، أثبت العلم الحديث أن الأرض تهتز بالفعل عند نزول المطر عليها، وهذا أمر سبق به القرآن، اهتزت. ثم يقول المفسرون ومنهم الرازي إن الاهتزاز في لغة العرب لا يقال عن الحركة فقط، وإنما عن الحركة التي يصاحبها السرور والفرح. إذا الاهتزاز، وهل انظر المناسب لا الاهتزاز مع البهجة، وأنبتت من كل زوج بهيج، مع أنه كان يتكلم عن الهمود. ولاحظ أن قضية البهجة لا علاقة لها بالدليل على البعث، وإنما سيقت للامتنان. يعني هذا الأمر أحيانا تجد السياق يتحدث عن قضية معينة، ومع ذلك تحمل الألفاظ معاني معينة للامتنان لا علاقة لها بالدليل، واضح؟ فنفس الكلام، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم، جمال حدائق ذات بهجة. انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعي، الينعي والنضوق النبات اليانع. إذا رب العالمين لا يبين لك أنه خلق فقط، وإنما مع الخلق بهجة، مع الخلق جمال، مع الخلق أمور تسر الناظرين، ينظر إليها الناظرون فيصروا. ولذلك تجد أن الله عز وجل حينما يعطيك لا يعطيك كعطاء الصيدليات، يعني الصيدلية أنت محتاج إلى ماذا؟ فيتامين كذا، يديك فيتامين تاخده، ممكن تكون ريحته فيها بعض المواد الكيماوية، يبقى عايز تاخد عليه شيء يعني يخفف الطعم أو يخفف كذا في العلاج، انت المقصود ياخد يا عم شويه الفيتامينات دي. فرب العالمين خلق الانسان محتاجا لهذه الامور، لم يجعلها في صوره فيتامينات ياخدها الانسان وأخذ البروتين وأخذ الفيتامينات المعينة، لا، كل شيء له طعم آخر. وحتى الجمال في التغليف، الشيء مغلف. انظر إلى البرتقال وفصوص البرتقال، تعال إلى سبحان الله الموز، انظر إلى شجر الطرح، انظر إلى الرمان، لؤلؤ لؤلؤ يخرج ومنسق موضوع بجد. كان من الممكن أن تكون قطع وبتأكل وانتهى الموضوع، لكن أشكال جميلة ومختلفة في الألوان وفي الروائح وفي الطعوم وفي كذا، وفيها احتياجاتك الجسمانية التي لا تستغني على الإطلاق. إذن هذه الأمور ليس مراعا فيها الاحتياج فقط، وإنما الله خلق الإنسان يتلذذ بالمطاعم والمطاعم المطعومات الأشياء الطعم، ويتلذذ بالروائح، ويتلذذ بالرؤية نفسها حينما ترى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، هذا هو المقصود. فيقول هنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزازة الأنثى المنتشية اهتزت وربت علت، كما تعلو بطن الأنثى وعلت ربت. وفي قراءة قرأ أبو جعفر وربأت، وأبو جعفر من القراء العشرة، قرأ ربأت بهمزة مفتوحة بعد الباء بمعنى ارتفعت، وربأت من الربيئة، الربيئة اللي هو الذي يشرف من مكان عال لكي يراقب العدو، اللي هو الجاسوس، ولكن ليس الجاسوس الذي يدخل أرض العمليات، وإنما الذي يراقب من مكان عال ويشرف الربيئة. فربأت بمعنى ارتفعت، ولذلك يقول لك اربأ بنفسك، اربأ بنفسك يا أخي. يعني اربأ بنفسك يعني ارتفع بنفسك ولا تتدنى. فيقول فهذه قراءة وربأت، لكن القراءة المشهورة قراءة الجمهور وربت علت، من ربى على يربو، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الربا اللي هو العلو والارتفاع، يبقى الزيادة إذا ربت زادت وارتفعت، وهذا أمر ثابت أن الأرض تزداد وتعلو وترتفع وتنتفخ بحملها لهذا النبات، النباتات. ولذلك بيزداد، هناك زيادة من ربا، ربا يعني ربا زاد على ارتفع وربت. طبعا حينما ننظر إلى علم النبات نجد أن هذا النبات يستفيد من التربة، بيأكل منها، تستفيد منها، ومن الماء ومن الهواء. وإذا حسبت الأمر ستجده لا يأخذ نصيبا كبيرا من تراب الأرض، يأخذ جزءا، ولكن حوالي 90% يأخذه من أين؟ من الماء والهواء. إذن هو يتغذى على التربة ويتغذى على الهواء ويتغذى على الماء. فيقول اهتزت وربت وأنبتت، أهو جاء مثل النطفة دخلت في بطن الأم، ثم يخرجكم طفلة، فيخرج النبات هنا. ربت وأنبتت من كل زوج. بس ما معنى كلمة زوج؟ كلمة زوج في اللغة البعض يظن أن زوج بمعنى اثنين، لا. ولذلك قال عائشة زوج النبي، والنبي زوج عائشة، واضح؟ قل لأزواجك، لم يقل زوجاتك. إذن الزوج يقال عن كل اثنين متشابهين، ها زوجان ولا زوج؟ لا زوجان. يقال لذلك حتى لا يجوز أنك تقول عندي توأم، لا تقول عندي إيه توأمان، لأن هذه الألفاظ ها يجمع بعضها مع بعض. فهنا تقول إيه، يقول ومن كل شيء خلقنا زوجا ولا زوجين؟ زوجين، لأن كل واحد زوج للثاني. فكلمة زوج يعني مفرد، وليس ها مش مجوز، وإنما مفرد كلمة زوج. فيقول هنا وأنبتت من كل زوج، فكلمة زوج المشابه ولكن مع استخدام اللفظة ودوران اللفظة على ألسنة العرب أصبحت كلمة زوج تقال عن الصنف والنوع، فكأن فهو المقصود هنا يقول إيه؟ وأنبتت من كل زوج، أي من كل صنف أو من كل نوع، وأنبتت من كل زوج بهيج. بهيج من الفعل بهج فهو بهيج، بهج فهو بهيج. ما معناها؟ المقصود بأنه شيء يدخل السرور على رأيه من كل زوج. ولذلك قلنا إن هذا للامتنان، لأن كلمة بهيج ليس فيها دلالة على قضية البعث. قضية البعث في الإخراج، في تحول التراب إلى نبات. يعني أنت حينما تنظر إلى هذه البذرة، هذه البذرة تعتبر مثل الخلية التي يعني ساكنة لا تتحرك، ولكن تمسك أنت مثلا بذرة الفول وتضعها في الماء، فما الذي يحدث فيها؟ تنتفخ، تشرب بالماء تنتفخ، ثم لما تنتفخ تنقطب إلى فلقتين. كل في جينات داخلها وخلايا، أنت تنظر إليها على أنها قطعة مثلا من شيء مخلوق وانتهى الأمر. لا، ما الذي يجعله حينما تشرب تنتفخ، وبعد أن تنتفخ يخرج منها رأسان، رأس يمتد إلى أعلى ورأس يمتد إلى أسفل. الذي يمتد إلى أسفل من أجل الحصول على الماء، والذي يمتد إلى أعلى من أجل الحصول على الهواء، ثم بعد ذلك يظلان يكبران حتى إذا فرغت الفلقتان من المهمة التي خلقت من أجلها، اللي هي تعطي الرأس الأعلى والرأس الأسفل الغذاء حتى يتمكن من الحصول على الغذاء من الهواء والماء مباشرة. بعد ذلك قوية، نعم، تتحول الفلقتان إلى ورقتين وتصبح أول ورقتين في هذا النبات. وهكذا، من الذي جعلها تفعل هذا وتجعل يمتد هذا، يعني هذا الرأس يمتد إلى الأرض ويبحث ويظل يبحث ويمتد إلى أن يصل إلى مصدر الماء، فحينئذ يقف الامتداد ولا يكبر زيادة عن ذلك، ويبدأ يمتص الغذاء من الأرض أو الماء. وهكذا، من الذي جعل هذه الفولة أو هذه بذرة القمح أو بذرة الشعير أو بذرة كذا أو كذا من الحيوانات تفعل هذه الأمور؟ إنه الله الذي يجعلها شجرة. إذن هي كانت في حالة موات، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذن ميتة، ولذلك حتى عندنا في الفقه يقال الأرض الموات، من أحيا أرضا مواتا فهي أهلها. فيقول وأنبتت من كل زوج بهيج، تحدث عن خلق الإنسان وتحدث عن خلق النبات. ولذلك يقول في سورة الواقعة بعد نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، يمشي على نفس الترتيب. بعد ذلك أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تزرعون، ماذا يفعل الفلاح غير أنه يضع البذرة، يحرس الأرض، يضع البذرة، يخبي البذرة فقط، ويأتي بالماء، ومن الممكن أن يأتي بالسماد وما شاكل ذلك. ثم يذهب إلى بيت يقول أنا زرع، هل هو زرع؟ أأنتم أفرأيتم ما تحرسون، كل اللي تعملوا بتحرس الأرض، أنت لم تخلق البذرة وأنت لم تنزل الماء، أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طب لو كنت أنت الزارع احل زرعك، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، غرمنا الفلوس اللي دفعناه بل نحن محرومون. إذا كنت أنت الذي تشرف على تربية ولدك في رحم الأم، طيب كمل أنت بقى الولد، اجعل الولد ينزل، اجعل الولد ولد أو بنت، اجعل الولد صالح وليس بطالح، اجعل الولد يعيش. هل تستطيع ألا تجعله يسقط كسقط وتغيضه الأرحام لن تستطيع أن تفعل شيئا. وكذلك الفلاح أو المزارع لن يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. كل ذلك بفعل من؟ رب العالمين. كل العالم يقولون هذا، كل العالم مؤمن وكافر، ولذلك يقول سبحانه ذلك. وإلا احمي ذرعك، احمي نفسك، احمي علمك، اجعل نفسك لا ترد إلى أرض للعمر لكي لا تعلم من بعد علم شيئا. لا تستطيع، لا تستطيع أن تنام ولا تملك أن تستيقظ. ولذلك يقول وأنبتنا من كل زوج بهيج. ذلك الذي ذكرته لكم، ذلك من أول قوله تعالى إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. ذلك ذا اسم إشارة، واللام للبعد وجعله بعيدا مع أنه قريب. نظرا لماذا؟ نظرا لعظمة هذا الشيء. هذه الأمور ليست في متناول أحد، وإنما هي من خلق الله عز وجل وحده. فقال ذلك، ما يقول ذلك الكتاب، معلوم في إيدينا، لكن ذلك البعد ده بعد معنوي، مكانته عظيمة، ده كلام ربنا. فيقول ذلك، لم يقل هذا الكتاب، بل قال إيه ذلك. فكذلك ذلك بأن الله، قيل إن الباء للسببية. هنقول طيب ذلك تعرب ماذا؟ أصح الأقوال مبتدأ. طيب الخبر فين؟ بأن الله يحيي الموتى، والذي متعلقة بمحذوف. قالوا إن الباء للسببية، نقول الأفضل حتى لا يترتب على ذلك إشكالات في التفسير وفي الإعراب، أن نقول ذلك شاهد، ذلك الذي مر يشهد. يشهد بإيه؟ والشهادة تتعدى بإيه؟ بحرف الجر باء. شاهد بأن الله يحيي الموت، بأن الله، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق. وفي سورة الحج أيضا ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، الله وحده لا شريك له هو الحق. قد يقول قائل هذا الكلام فيه قصر، نقول قصر إضافي، لأن القصر المقصود به هنا أنه لا يكون حقا إلا ما جعله الله حقا. ذلك بأن الله هو الحق، هو يحق الحق، وهو سبحانه الذي يعطي كل شيء حقه ويبطل الباطل سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، ومن انتسب إلى الله يكون حقا، وما لم ينتسب إلى الله لم يكن حقا وكان باطلا. فالحق الثابت الدائم الذي لا يزول، وذكرت هذا حقي لأنه لا، لأن هذا حق ثابت لك. فالحق من الحق بمعنى الثبوت واللزوم وعدم الضياع والزوال، لكن الباطل زائل. الباطل بمعنى الشيء الذي بطل الشيء، يعني ايه؟ أبطلته، لم يكن ثابتا فيصبح زائلا. ذلك بأن الله هو الحق، وجود حق، أسماء حق، صفات حق، أفعال حق سبحانه وتعالى. ما حقه سبحانه فهو الحق. هذا تجد في الحديث وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن محمد الحق، وهكذا. ونؤمن بكل ما أثبته الله عز وجل وحقه، يحق الحق ويبطل الباطل. ذلك بأن الله هو الحق. طيب هذا هو المسبب. إذا كان هو المسبب فكل شيء من الأسباب بعد ذلك هي أسباب جعلها أسبابا. ولذلك إياكم أن تظنوا أن هناك سبب كامل تام. هل في سبب تام؟ لا، لا يوجد سبب تام. رب العالمين لم يجعل سببا وحيدا تاما ينتج مسببه لزوما، بل لابد من وجود أسباب سببها الله، أسباب متعاونة لإنتاج المسبب، مع وجود موانع لإنتاج المسبب. فلكي ينتج المسبب لابد وأن رب العالمين يوفق الأسباب ويجعلها تتعاون ويمنع الموانع. لا يجعل الموانع تمنع الأسباب، فهو سبحانه كل شيء بقدره وبقدرته وبعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى. فيقول ذلك بأن الله هو الحق فقط، يعني كل ما سبق هذا يدل على أن الله هو الحق، نقول هذا إن سبق انتهى كل شيء، كل ما بعده سيكون مترتبا عليه، فيكون الاستدلال هنا بالمسبب سبحانه. طالما الله هو الحق يبقى كل ما قاله حق وقادر على كل شيء. فقال بعدها ذلك بأن الله العباد، عندي نتائج خمسة ستستخرج من هذه الآية. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه الأمور الخمسة مترتبة على ما سبق. ذلك بأن الله هو الحق، هذا أمر واضح، الله خالق الخلق، الله موجد الخلق، الله خالق الإنسان في بطن أمه من تراب ثم من نطفة ثم من علق، الله هو الذي يخلق النبات، أأنتم تزرعون أو أم نحن الزارعون. ذلك بأن الله هو الحق، الله هو المحيي، الله هو المميت. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى. حينما ترون النطفة كانت في حكم الميت تحولت إلى إنسان، إذا الرب العالمين كما قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجوا، يبقى رب العالمين هو الذي يفعل كل ذلك. وأن الله يحيي الموتى، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يبقى مسألة إحياء الموتى ليست مسألة بمستنكرة، لما يأتي إنسان ويقول اعطني دليل على أن الميت إذا مات بعدما رم هذا يعيده الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعيدك الله ثم يدخلك النار. مسألة تحت الدليل أنه خلقك وأنت كنت الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هو الذي خلقكم من تراب، كان فين حياتك؟ كان فين روحك؟ والذي فت العظام وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. طب أنت خلقت من إيه؟ من نطفة. طب النطفة كان فيها عظم، أما أنت جاي عاوز العظم تفتت، أنت تستبعد أن يعيده الله عظاما مرة أخرى بعدما تحول إلى تراب، كيف يعيده الله بعدما رم؟ طب يكت النطفة. ولذلك الآية بدأت هكذا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، طب النطفة كان فيها عظم، النطفة كانت خالية من العظام، فكيف خلق العظام من النطفة؟ ولذلك الذي خلق العظام من النطفة وخلق منها إنسانا سويا من باب أولى قادر على أن يعيد الإنسان بعدما رم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذلك يقول وهو أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فإذا كل هذه الأمور عند العاقل الذي ينظر بعينيه فيما يرى في دنيا الله رب العالمين، سيجد أن هذه الأمور لا يوجد أي مانع منها على الإطلاق، ولم يوجد مانع عند المشركين إلا استبعاد واستحالة إعادة الرميم أو العظام التي أصبحت رميما إلى إنسان. ولذلك القرآن الكريم لما تناقش في هذه القضايا كان يناقش كل إنسان على حسب ثقافته واستيعابه وأسلوبه في الجدل، فطارة يذكر الأمر على أنه حديث نفسي فيقول إيه في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا شوف الرب أولا يذكر الإنسان، خطاب هادئ لأنه حديث نفس، ويقول الإنسان في نفسه أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. طيب تذكر بقى، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبله ولم يكن شيئا، خلقتك من قبل ولم تكن شيئا على الإطلاق، وحتى النطفة التي خلقت منها حادثة وسبقتها مليارات النطف من أبيك، واضح؟ إذا لم تكن شيئا. طيب طارفا نجد الأمر في سوء أدب مع الله، فينادون ويقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، ينغض رأسه كما يفعلها يعني بلاش نقول يعني اللي بيبقى أحيانا مخطط وأحيانا غير مخطط الأهلي فسينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتظنون إن لبستم إلا قليلا. الأذن. ثم يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وأن هذا شاهد على أنه يحيي الموتى إن كان يخلق من عدم، ولا يخلق من عدم فقط، لا بل يجعل المخلوق يتدرج في مدارك كثيرة، تارة نطفة تارة علقة تارة مضغة تارة عظاما تارة يكسو العظام لحما، ومن الممكن أن ينزل كطاقت أو كذا أو كذا، ثم حينما يصبح طفلا ثم حينما ينتقل ثم حينما يتحول فيما بعد إلى أرض العمر يسلب ما أخذه من الحياة قبل ذلك. فإذا كل هذه الأمور التي تعتري حياة الإنسان، وليس في الإنسان فقط بل هذا الذي يحدث مع الحيوانات بل يحدث مع النبات، يعني رب العالمين يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك جعل سبحانه وتعالى كما قال في سورة الأعلى عن النبات جعله غثاء أحوى، يمر أيضا بنصف الدائرة ثم يتحول إلى غثاء أحوى غثاء. ولذلك من ينظر إلى الجنات والأشجار والحدائق ويرى فيها رفيف الحياة وأشجار وخضرة هل يعود إليها مرة أخرى ليراها حينما تتساقط أوراقها وتتحول إلى شيء مدروس ورق جاف يتحول بعد قليل إلى حطب، حتى الأشجار التي تخرج الماء المتمثل في هذه الأوراق وفي هذه الثمار النابغة إذا بها في النهاية تتحول إلى ماذا؟ أخشاب لتحرق لأنها تختزن الكربون. يعني هذه النبات الجميل ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يمتص ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين، ولذلك حينما يصنع الناس الحدائق من أجل تجديد الهواء يقول لك عملنا رئة للقاهرة، رئة للقاهرة إن احنا أقمنا أشجار وحدائق وبساتين وهذه الأشياء رئة، لماذا؟ لأنها تجدد الأكسجين الذي يأخذه الناس، النبات بيعمل عملية تبادل إنه يختزن الكربون، هذا الكربون ولذلك يحرق الأشجار تجدها فحم في النهاية. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر يخلق منه نار فإذا أنتم منه توقدون، يبقى الأشياء وضدها بيخلق الشيء من ضده، مع ان الماء المقصود ان الماء يكون ايه يا اخوانا، الماء يطفئ النار، فاذا بالاجدار مليئه بالماء ومع ذلك يتختزن الفحم الذي يستخدم في الحرائق ومشاكل ذلك والتدفئة وكذا وكذا وكذا. بل حتى الماء يعني حتى علماء الكيمياء يقولون ان الماء لو انشطر اكسجين وهيدروجين يبقى الهيدروجين مشتعل والاكسجين ساعد على الاشتعال تبقى مشكله. الماء نفسه اللي هو بيطفي الحرائق مكون من عناصر من الممكن انها تكون سببا للايه للحرائق. يخلق الشيء من ضد الشيء، هذه الاشياء لا يقدر عليها الا الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. فيقول ربكم سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. لا يوجد شيء رب العالمين غير قدير عليه، على كل شيء قدير، لا يوجد شيء يصعب على رب العالمين أو يمنع رب العالمين سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ينفي مجرد الريب أو الشك، لا ريب فيها. قد يقول قائل ما هناك الريب موجود عند هؤلاء المشركين، جعله كأنه غير موجود لأن الشك الموجود غير قائم على أدلة، وإنما هذا الشك استكبارا في الأرض، استكبار أمام رسل الله وأمر لا يوافق عليه لا عقل ولا نقل. فلذلك قال لا ريب فيه، قضية مفروغ منها. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هل هناك موانع من مجيء الساعة؟ لا، لا يوجد موانع من مجيء الساعة. طيب رب العالمين خالق السماوات والأرض قال لي الدنيا نهاية والآخرة ستبدأ حينئذ، إذن يصدق رب العالمين. إذن لما يقول لا ريب فيه لا ريب فيه، فالذي يشك هذا غير مؤمن بوجود الله أصلا. ثم إن الله هو ذلك بأن الله هو الحق. طب الحق ينتج عنه أمر مزدوج، ليس الدليل على قدرته على البعث فقط، لأن هنا الذي خلق الخلق الأول قادر على أن يعيده مرة أخرى ويبعثه مرة أخرى، قادر عليه وهو أهون عليه. طبعا مسألة أهون دي بالنسبة لعلمنا إحنا، بالنسبة لعلمنا نحن كبشر. يعني أنا الوقت حضرت خطبة، الخطبة اللي حضرتها دي أول مرة بتعب، لكن لو جئت مرة أخرى لكي أكررها في مسجد آخر يبقى المسألة بالنسبة لي إيه؟ أهون عليا، مش كده ولا لا؟ صنعت شيء لما أجي أصنعه أول مرة أقعد أفكر وأتعب معاه، لكن لما آتي من أجل الإعادة يبقى الأمر سهل، تمام؟ لكن بالنسبة لرب العالمين لا يوجد هين وأهون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فإذا أهون دي عندك أنت، ومع ذلك بمقياسكم أنتم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. طالما أهون عليه بالنسبة لنحن وبالنسبة لعقولنا فكيف نستبعد ذلك؟ إذا قضية البعث مفروغ منها، رب العالمين قادر عليها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن سننظر إلى الأمر من الناحية الأخرى، أن هذا دليل على البعث ودليل على وقوع البعث، لكن حكمة الله تدل على أن هذا الأمر من أوجب الواجبات لابد. ولذلك الآيات القرآنية ذكرت هذا الأمر كثيرا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى الله، يتعالى الله الملك الحق عن أن يساء الظن به ويقال لن يعيد الإنسان مرة أخرى، لأن إعادة الإنسان مقصودة وأمر يدل على الحكمة، وإلا لو نفي هذا الأمر يكون طعنا في حكمة الله الذي قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذا الإنسان إذا نظرت في جسم الإنسان، هل يوجد فيك عضو لم يخلق لحكمة؟ اسألوا أطباء التشريح، يعني ممكن أطباء التشريح يجي يمسك جسم الإنسان يكون عنده مرض ولا حاجة، يفتح البطن يقول لك يا عم البنكرياس ده ملوش لازمة، شيله شيل يا عم كفاية عليه كلية واحدة، طب الطحال ده إيه مش عارف إيه، طيب كذا، ينفع؟ في جزء في جسم الإنسان ليس له حكمة، أتحداكم أن تقولوا هناك جزء، يعني حتى أديك بتعمل كده لو خلقها طبقة واحدة ما قامت الحضارة البشرية. دي مسألة بسيطة، عندك العقل وعندك كل شيء وإيدك كده ما بتقدرش تمسك الأشياء، ما قامت الحضارة البشرية لو الإيد عاملة كده قطعة واحدة لم تستطيع أن تفعل ما فعلتم، واضح؟ إذن كل شيء مخلوق لحكمة، لدرجة الأظافر بتطول عشان تتقطع، لكن الأسنان ما بتطولش لأنها مش هتتقطع. تخيل لو أسناننا بتطول مثلما تقطط، الشعر بيطول والأظافر بتطول، تخيل لو الأسنان بتطول سناننا تخش في وشنا ومش هيستمر الإنسان يعيش حياة تانية، واضح؟ إذن كل شيء مخلوق فيك لحكمة، تمام؟ حلو. هل الإنسان كله يصبح مخلوقا لغير حكمة؟ تعيش على هذه الأرض وتفعل وترتكب المظالم وتقتل وتسرق لا تقل إنه قصاص، لا يقع القصاص الكامل على الأرض، هو اللي يقتل 100 ثم يعدم، هل أخذ 100 حقهم؟ شخص واحد وقد يكون تافها لا قيمة له على الإطلاق وقتل رجالا لهم مكانة كبيرة جدا والناس في حاجة إليه وهو تافه، إنسان كان يأخذ مثلا أي مثلا برشام ولا شيء مخدرات ضرب مجموعة فجرهم أو موتهم أو شيء، هو كان عبء على أهلي وعبء على المجتمع وقتل الناس، هذا ماذا ستفعل معه؟ إذن القصص لا يحدث كاملا على أرض الله، وهناك أناس يعيشون ظلما ويموتون ظلما، وهناك أناس يعيشون مظلومين ويموتون مظلومين، إذا لا بد من أن تكون هناك نهاية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إذا لا بد وأن تكمل هذه الحاجة. إنسان هذا الإنسان الواعي العاقل المثقف اللي بعد ذلك يتحول إلى أرذل العمر ويموت، هذا خلق لكي يكون كاملا، والكمال لم يتحقق على الأرض، الكمال سيتحقق في الدار الآخرة. فإذا حكمة الله توجب، مش توجب على الله، معاذ الله، توجب في فهمنا نحن، الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، لكن فهمنا لحكمة الله وأنه خلق السماوات والأرض بالحق يدل على أنه أن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا الجمال، الدنيا جميلة، ألا تدركون جمالها؟ انظر إلى السماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح إلى آخر، جميلة. هذا الجمال أصبع صغيرة صغيرة تشير إلى الدار الآخرة كأنه وسيلة إيضاح، إذا كانت هذه الأرض دار الابتلاء، هذا الجمال خلق للابتلاء، فكيف تكون الدار التي أعدها نزلا لأوليائه؟ هذه استفاد منها الولي والعدو، لكن الدار الآخرة ستكون أمرا آخر. وذا قال كما ذكرنا في أول المحاضرة، قال سبحانه فقنا عذاب النار، الذين يتفكرون عقولهم تؤدي وتفضي المقدمات إلى نتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، وذلك يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ما هو الكل استووا في الأرض، أم نجعل الذين، يعني يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لا بالحق، طب الباطل ايه؟ ذلك ظن الذين كفروا، ان الدنيا زوال يعني وما فيش آخرة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين، يعني لو كان خلق الأرض والسماء باطلا الوظن الذين كفروا مش بالحق ولا توجد دار آخرة، سيترتب على ذلك إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض يستوي الجميع، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فهنا يبين لنا أنه لا يستوي الفاسق والمؤمن أبدا، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إن استويا في الدنيا فلا بد وأن تكون هناك آخرة حتى يعاقب المسيء. ولذلك يقول أيضا في سورة الجاثية، أم نجعل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هي دي القضية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فهنا يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وبعث من في القبور أمر من أسهل ما يكون طالما اعتقدنا واقتنعنا ما ذكره الله تبارك وتعالى في إحياء الإنسان من النطفة، وخلق الإنسان من التراب، والأرض الهامدة، وإخراج النبات منها. ولذلك في ظل هذا الجو الذي يتحدث عن الأدلة والبراهين العظيمة التي يقف أمامها الإنسان مبهوتا، والمؤمن يقف خاشعا خاضعا أمام عزة الله تبارك وتعالى، يأتي النشاز. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، مش كده وبس، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وعند الكلام عند الجدل هذا والمجادلين نقف لنتمم في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى.